بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السؤال الذي عنده عندك يا أخي محمد، لو سافر الإنسان من بلده إلى بلد آخر، وهذا البلد الآخر تأخر في الصيام، تحصل هذه أيام الأسفار هكذا، سافر الإنسان من بلده وهذا بلد الذي سافر منه تقدموا في الصيام، والبلد الآخر سيتأخرون في الصيام، أو العكس. أتي بالصورة الأولى، سافر من بلد تأخروا في الصيام، ويأتي إلى بلد سابق فيما يتعلق بالصيام، فيحصل منهم الإفطار في يوم 28، يعني سيصومون 28، 29 عندهم عيد. أنت على حساب بلدك ما زال 29 وربما 30 إذا كان الشكل إذا كان الشهر مكتمل. إيش ها؟ يعني يفطر معهم، هم في يوم العيد وهو ما زال ما صام إلا 28 يوما، وصل إلى هذا البلد بقي عليه يومان، واحتمال الشهر كامل واحتمال الشهر ناقص، فكيف يفعل؟ يصوم يوم العيد، هم في يوم عيد الآن في هذا البلد، يعني كأن يأتي إنسان يفطر معهم، أيوه يقضي يوما، هذا هو الصحيح، نعم، يجب عليه الإفطار في أن هذا يوم عيد في هذا البلد، والواجب عليه لأنه صام 28 يوما القضاء، لأن الشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما، ما يأتي الشهر أنقص من 29، إما 29 يوما وإما 30 ماذا يوما. ولو حصل العكس، بلد تأخر فيما يتعلق بالصيام، بلدك الذي سافرت منه متقدم في الصيام، والبلد الآخر الذي سافرت إليه متأخر في الصيام، وأنت أكمل 30 يوم، في يوم 30 من رمضان وأنت مسافر إلى بلد، من اليوم الثاني ما زالوا صائمين لأنهم تأخروا في الصيام، تصوم معهم؟ ما عندي من سؤال يا أخوان. سافرت من بلدك وقد أكمل 30 يوما، أكمل 30 مدى يوما ووصلت إلى بلد، من اليوم الثاني سيصومون، لو صمت معهم صمت 31 يوما، ولو أفطرت أنت أفطرتهم صائمون، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ سافر من بلده الذين قد أكملوا إلى بلد ما زالوا صائمين، ربما سيصومون 31 32، فكيف تصوم معهم ولا ما تصوم معهم؟ ها؟ يمسك معهم ولو زاد على الشهر، وصام 30 الشهر، إما 29 أو 30، لو أمسك معهم صام 31 يوما، وربما لو زاد الثاني صام 32 يوما. أخي حمدي، ها؟ يعني يفطر عللا هكذا، ها؟ يعني يفطر سرا، هذا يقول بعض العلماء، وبعض العلماء يقول ماذا؟ يجب عليه إتمام الصيام معهم ولو زادوا على 30 يوم، لأن هذا اليوم وهذا النهار ما زال من رمضان عندهم ولو زاد، فبعض العلماء يقول الأحوط أنه ماذا يصوم ماذا معهم، لأنه ما زال في رمضان، لأن هذا اليوم من رمضان ما زال يصوم من رمضان، ومن قائل بأنه ماذا يفطر ماذا سرا، لأن الشهر إما أن يكون 29 يوما أو يكون ماذا 30 يوما. بقيت الصورة الثالثة، إذا سافر بعد غروب الشمس أعلنوا في بلده، هذه أول ليلة من ليالي العيد، سافر وصل إلى بلد اليوم الثاني صائمين ما زالوا سيصومون، ما في إعلان للعيد، كيف يفعل هذا؟ هذا قد مشى من بلده بعد الإعلان، مشى من بلده بعد أن أعلنوا أن هذا يروا الهلال، أن غدا ماذا أول أيام العيد، سافر من الليل وصل إلى بلد اليوم الثاني ما زالوا صائمين ما رأوا الهلال، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ يصوم، من قائل يصوم ومن قائل ها في قول للفقهاء ولا ما في؟ الصحيح انه اتم الشهر، لان هذا الانسان اتم رمضان في بلده، راى هلال شوال واتم ماذا؟ الصوم. فما هي مثل الصوره الاولى والثانيه، ليست مثل الصوره الاولى ماذا والثانيه، فعلى هذا لا يمسك، على هذا اكمل رمضان، اكمل ماذا، لكن لا يتجاهر بالفطر، لا يتجاهر ماذا بالفطر. طيب، قال ابن حجر عليه رحمه الله كتابه بلوغ المرام، كتاب الصيام، نعيد الحديث هذا يعني على عجلة إن شاء الله، حديث حفصة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، رواه الخمسة. من الخمسة يا أخوان؟ من الخمسة؟ أصحاب السنن الأربع، أحمد، هؤلاء من؟ الخمسة، هؤلاء ماذا؟ الخمسة. قالوا مال الترمذي والنسائي إلى ترجيحه، والذي مال إلى ترجيح ماذا؟ إلى ترجيح وقفه أكثر، وهم من قلنا البخاري، وهكذا الترمذي، وهكذا أبو حاتم، وهكذا أبو داود، أكثر هم، أكثر الذين أكثر الحفاظ مالوا، وكذلك الدارقطني نحو الستة أو السبعة مالوا إلى ترجيح الوقف، مالوا إلى ترجيح الوقف، لأنه لم يرفعه إلا يحيى بن أيوب، لم يرفعه إلا يحيى ماذا؟ ابن أيوب، خالف أئمة، خالف ماذا؟ أئمة يجعلون ماذا؟ موقوفا. قيل عن ابن عمر وقيل عن حفصة، والأقرب والله أعلم أنه موقوف على ابن عمر، حتى حفصة ما هو موقوف على حفصة، الأقرب أنه موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. قالوا صححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. قلنا أن هذا الحديث يعني ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في سياق شروط الصيام، في سياق شروط ماذا؟ الصيام. من شروط ماذا؟ الصيام النية قبله، من شروط ماذا؟ الصيام تبييت النية قبله، أي بمعنى ينوي الإنسان أنه سيصوم، لأن الصيام قد يكون عادة وقد يكون ماذا؟ عبادة، فإن الإمساك عن المفطرات قد يكون عادة وقد يكون عبادة، وللتمييز بين العادة والعبادة لابد أن ينوي الإنسان أنه يصوم ماذا لله عز وجل، أنه يصوم ماذا لله عز وجل. والنية مرة معنا أن محلها ماذا؟ القلب، محل النية ماذا؟ القلب، القصد والإرادة والنيات محلها ماذا؟ القلب، ومكانها القلب، فلا تكون على اللسان ولا تكون على الجوارح، فهي ليست من الأقوال وهي ليست من الأفعال، ليست من الأقوال حتى يقول الإنسان بلسانه، وليست من الأفعال حتى يفعل الإنسان بجوارحه، بل هي ماذا؟ من القصود والنيات التي محلها ومكانها ماذا؟ القلب. ومر معنا أن التلفظ بها ماذا؟ بدعة، أن التلفظ بها ماذا؟ بدعة. ومر معنا التنبيه فيما يتعلق بنقل الإجماع، إذا اختلف اللسان مع النية فإن العبرة بالنية بالإجماع، إذا اختلف التلفظ مع النية. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الإجماع أن العبرة بما في القلب لا ما تلفظ به ماذا بلسانه. في هذا الحديث قال: من لم يبيت الصيام، يبيت ماذا؟ الصيام قبل الفجر، وقبل الفجر يشمل، ومحل النية نية ماذا؟ الصيام، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا الزمن محل النية، في أن الإنسان أول الليل وسط الليل آخر الليل ينوي، يكفي هذا. طيب لو أن الإنسان النوى في أول الليل، لو أن الإنسان أنا صائم، عقد النية أنه ماذا؟ صائم في الغد، عقد النية بأنه من الصائمين أو من وسط ماذا؟ الليل، هل لا يأكل ما زال الليل باقيا؟ هذا رجل عازم على الصيام، خلاص أنا عازم على الصيام، أنا صائم، يقول أنا من الآن صائم، فعزم على الصوم من الليل، هل الإفطار ما زال الليل باقيا في حقي؟ نقول نعم، لأن الليل اسم محل ماذا؟ للصيام، والنهار هو الذي محل للصيام. فبعضهم يظن هكذا أنه يعني يأكل مع نصف الليل، يقول أنا صائم، سبحان الله ينام له ساعة وإذا به يصحو ماذا من نومه جيعان، يريد أن يأكل، فيريد أن يأكل، يقول أنا عزمت على الصيام قبل النوم، عزمت على الصيام، يقول هذا الليل ما يصلح، الليل ليس محل ماذا للصيام، النهار هو المحل للصيام، فلا حرج أن الإنسان يأكل ما دام في الليل، يأكل الإنسان ما دام في الليل، فعلى كل الليل كل محل ماذا لي النية، محل ماذا لي النية. معنى ذلك أن الإنسان لو نوى ماذا من النهار، لو نوى الإنسان بعد طلوع ماذا الفجر، فإن هذا الصيام لا يصح. لماذا؟ لأنه مر زمن لم تحصل به ماذا، لم تحصل فيه النية، لم تحصل فيه النية على ماذا، على الصيام. ومعنى ذلك أن بعض النهار لم يصمه، أن بعض النهار لم يتعبد بصيامه ولم يصمه، ومع الصيام إنما يكون صياما من الفجر إلى غروب الشمس، إنما يكون صياما النهار كاملا. فلو مر عليه جزء ما دام من النهار لم ينوي مع القدرة على النية فما صح منه الصوم، لم يصح منه ما دام الصوم، والسبب أنه مر جزء من أجزاء النهار لم ينوي، وإذا لم ينوي لم يكن عبادة، وإذا لم يكن عبادة أصحت، لأن العبادة النهار كاملا من طلوع الفجر إلى غروب ما دام الشمس. إلا في حال مر معنا أن الإنسان إذا كان لا يدري، إنسان كان لا يدري نام خاط الناس في ليلة 30 من شعبان لا يدري هل هو رمضان أو ليس برمضان، فأصبح فأخبروه أن اليوم من رمضان وهو ما نوى من الليل، فنقول في هذه الحالة من حينها أنوي، وهذه تعتبر ماذا؟ عفو، كما في حديث صيام عاشوراء نوى ماذا من النهار. فإن حصل أنه أكل وشرب ما كان يدري نقول يجب عليك الإمساك الآن، فهل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا يجب عليه؟ مرت معنا المسألة أن الجمهور على القضاء، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا قضاء عليه. الصورة التي قبلها أيضا وهو أن هذا الإنسان نام من الليل، فقال إن كان الغد من رمضان فأنا صائم، وإن كان الغد ماذا من شعبان ماذا فأنا ماذا مفطر، فنام على هذه الحال، فأصبح فأخبروا أن هذا اليوم أول أيام رمضان، نقول لا حرج في تعليق النية في مثل هذا المقام، لا حرج فيه تعليق النية في مثل هذا المقام، لا حرج ماذا عليه. قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ما المقصود بالفجر هذا؟ ما المقصود بهذا الفجر الذي يبيت النية ماذا قبله؟ قال العلماء الفجر عندنا فجران، الفجر الصادق والفجر الكاذب، وبينهما ماذا فروق. أولا ما يتعلق بالفجر الصادق، الفجر ماذا الصادق يذهب نوره، إذا رأيت ماذا إذا رأيت النور ماذا طالع من جهة ماذا الشروق ترى يعني ماذا النور يذهب جنوبا وشمالا، فهذا هو الفجر، هذا هو ماذا الفجر، هذه العلامة ماذا الأولى، بخلاف الفجر الكاذب تراه يعني يطلع من المشرق إلى المغرب في السماء هكذا ثم يتلاشى فيرجع، هذا فجر ما يسمى بالفجر الكاذب، ما يسمى بالفجر الكاذب. الفارق الثاني أن الفجر ماذا الصادق ليس دونه دون ماذا الأفق، ليس دونه دون ماذا الأرض يعني ظلمة، وإنما هو ماذا نور، ليس دونه دون ماذا الأرض ماذا، بخلاف الفجر الكاذب دونه دون ماذا الأفق ماذا ظلمة، فهذا من فجر الكاذب، هذا من فجر ماذا الكاذب، يعتبر من فجر ماذا الفجر ماذا الكاذب. وعلى كل ذكروا ثلاثة أو أربعة ماذا من الفروق، من الفروق سبحان الله الحسية التي ليست هي ماذا خبرية جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو خبر حسي. قال بعض العلماء قد يعرف الفجر بالرائحة، تجد بعض الأرياف سبحان الله العامة في الأرياف يعرفون الفجر بالرائحة، أن هذا هو الفجر الصادق، يجدون رائحة، يجدون رائحة للفجر الصادق، وهذا إذا سألت العامة في الأرياف يجدون هذا الأمر، يجدون هذا الأمر، يجدون رائحة الفجر الصادق. هذه علامات، فالموصول أن الإنسان يبيت الصيام قبل الفجر، قبل طلوع الفجر حتى يصح ماذا صومه. ثم ذكر الرواية الثانية عند الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه ماذا من الليل، وهو نفس المعنى، نفس المعنى، والحديث معلق، الراجح أنه موقوف ماذا على عبد الله بن عمر. طيب قد يقول قائل طيب لماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يستدل بحديث موقوف على صحابي؟ نقول هو على حالين، إما يقول أن هذا الصحابي يقول قولا الاجتهاد فيه ما يدخله الرأي ولا الاجتهاد، هذا قول لا يدخل الاجتهاد ولا الرأي، فلعل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ممن يرى لفظه موقوف ولكن معناه مرفوع له حكم هذا الرفع، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يريد أن يستدل على خصوص المسألة، وإلا عنده حديث من؟ حديث عمر بن الخطاب وإنما لكل امرئ ما نوى، وذاك الحديث عام في كل العبادات، ولكن هذا الحديث خاص ماذا بالصيام، فأراد أن يقدم الخصوص على العموم، أراد أن يقدم الخصوص على العموم، هذا من فقه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، يقول هذه المسألة خاصة بالصيام، ما آتي بحديث عمر الذي هو عام في الصيام والزكاة والصلاة إلى غير ذلك، هذا الذي قصد ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهذا من فقه الحافظ ابن حجر. والكتاب كتاب أحكام، الكتاب كتاب أحكام، فأحيانا قد يذكر الإنسان حكما من الأحكام لا يجد له ماذا ما يشهد له، والمسألة يعني محل كلام، مسألة محل كلام من حيث الأحكام، فقد يورد حديثا ضعيفا من أجل أن يتكلم عن المسألة الفقهية، من أجل أن يتكلم عن المسألة الفقهية عليه رحمة الله. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم، ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم. هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله للتفريق بين صوم الفرض والنفل، الذي مر معنا أن من شرط صوم الفرض أن يبيت الإنسان قبل دخول النهار، أن يبيته الإنسان أي يعزم عليه قبل دخول ماذا النهار. أما إذا كان الصوم ماذا نفلا فلا يشترط أن يعني ماذا لا يشترط أن يبيته ماذا يبيت النية من الليل، فلو حصل أنه عزم من النهار صح ماذا صومه. هذا مذهب جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. فأورد هذا الحديث، الحديث هذا ما هو؟ قال هل عندكم من شيء، أي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، أي للأكل. قلنا لا، قال فإني إذن صائم. هذه اللفظة إذا، قالوا عندنا سبحان الله عندنا ثلاث أدوات استغرقت الزمان، عندنا ثلاث أدوات من الظروف استغرقت ماذا الزمان، ظرف للحال وظرف للمستقبل وظرف ماذا للمضي، هذه من ظروف الحال، هذه من ظروف الحال. إذا هذا ظرف ماذا يدل على الحال، وإذا يدل على ماذا على المستقبل، وإذ يدل على ماذا المضي، فكانت ثلاثة من الظروف تستغرق يعني ماذا تستغرق ماذا الزمان. فقالوا هذا من حيث العربية يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الصيام من حينها. عندكم شيء؟ قال ما. قال إذن الآن أنا عزمت على الصيام من الآن، عزمت وهو من النهار، وهو ماذا من النهار. لكن المشكل أن هذه اللفظة فإني إذن صائم خارج الصحيح، إذن واللفظ المحفوظ ماذا فإني صائم، فإني صائم هذا اللفظ المحفوظ في مسلم، في خارج مسلم، في خارج مسلم إذن، وهذه معلة، هذه لفظ ماذا إذن ماذا معلة. فيبقى أن هذا الحديث يعني فيه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبح صائما، لكن يريد الإفطار، يريد ماذا الإفطار، أنه قد ماذا شيء، لأنه ماذا الصائم أمير نفسه كما جاء في الحديث وفي ضعف. واحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ الصيام من حينها، والدليل يقولون ماذا الدليل إذا تطرق إليه ماذا الاحتمال، احتمال كذا واحتمال كذا سقط به الاستدلال. الدليل ماذا إذا تطرق ماذا إليه الاحتمال، قالوا المسح الإجمال، وصار ماذا يا أخوان وصار يعني ضعيف من حيث الاستدلال. على كل الحديث إذا احتمل كذا أو احتمل ماذا كذا لا يمكن ماذا الاستدلال على هذه المسألة. طيب يبقى معنا ما هو؟ جمهور العلماء يستدلون على إنشاء الصيام من النهار بما جاء عن الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا ينشئون ماذا الصيام النفل، الصيام ماذا النفل من النهار، بمعنى يصبح الإنسان وهذا بالإجماع لابد منه يصبح ولم يأكل ولم يشرب، أي لم يفعل مفطرا إلى الساعة الثامنة إلى الساعة العاشرة ما أكل ولا شرب ولم يفعل ماذا مفطرا، فقال اليوم أصوم، اليوم ماذا أصوم. جمهور العلماء أنه لا حرج يصوم فيحسب لماذا أصوم، لكن بشرط، شرط إجماعي أنه ما أكل ولا شرب ولا ارتكب ماذا مفطرا قبل هذا ماذا العزم على الصيام، فيحسب لماذا الصيام. من متى يحسب للصيام؟ قالوا من حين ما عزم، من حين ما عزم، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني قد يعزم من الظهر بعد الظهر قرب العصر، كل هذا يصبح صيام، كل هذا يكون من قبيل الصيام، لكن ما له من الأجر إلا من بعد العزم على الصيام، إلا من بعد العزم على الصيام، وإنما لكل امرئ ما نوى. في جمهور العلماء على جواز ماذا عزم الصيام، العزم على الصيام من النهار، لكن بالشروط الذي مرت معنا، بالشروط الذي مرت. وبعض العلماء يقول لا، عندنا تفريق في صيام مقيد، في نفل مقيد، وفي نفل مطلق. يعني إنسان اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، ستة أيام من شوال، فهذا يريد أن يصوم، فهل يصلح له أن ينشئ الصيام من النهار؟ قالوا هذا لا يصلح. لماذا؟ قالوا لأنه إذا أراد أن يصوم الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر ستة الأيام من شوال لابد يحزن من الليل، وإلا ما صح منه الصيام. فبعض العلماء يفرق بين الصيام المقيد والنفل المطلق. نفل المطلق يصبح الإنسان ما هو في أيام اثنين خميس ثلاثة أيام من كل شهر، لكن يريد أن يصوم، هل لا أن يصوم وما أكل ولا شرب قبلها؟ نقول لا حرج، النفل المطلق لا حرج من إنشاء النية من النهار، والنفل المقيد نقول لا يصلح، يقاس على الفرض، يقاس ماذا على الفرض. فهذا هو التفريق بين المسألتين، هذا هو التفريق ماذا بين المسألتين، أنه لا حرج أن الإنسان ينشئ الصيام من النهار، ينشئ الصيام ماذا من النهار لما جاء عن الصحابة. أما هذا الحديث فيه احتمال، هذا الحديث فيه احتمال أنه أصبح صائما أو أنه أصبح ماذا مفطرا يريد ماذا الصيام، فيه احتمال، ففيه ماذا احتمال ما يستطيع الإنسان الجزم. وفيه أيضا فائدة أن للإنسان أن يفطر يعني إذا رأى الحاجة والمصلحة، يعني إنسان أصبح ممسكا نفلا مطلقا فيريد الإفطار في حرج، تقول ما في حرج، لكن إن كان لحاجة ومصلحة لا حرج، لغير ما حاجة ومصلحة يكره الإنسان لأنه قد عزم على عبادة واستمر ماذا في عبادة، فإن كان لحاجة ومصلحة فقال العلماء أنه لا حرج من الإفطار. فهذا الذي أراد ماذا ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الحديث، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. مرحبا الله.